الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. طبعا هذا الباب مختلف في ضبطه. يقول هنا: باب حد المريض، وجاء في بعض النسخ: باب جد المريض. جد المريض أي اجتهاد المريض في حضور الجماعة، وقيل حد أي يعني العزم والحرص على حضور الجماعة، لكن هنا رواج رصيري بلفظ الحاء حد المريض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة، وحدثنا قتيبة، قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثني أبي، قال عن حدثنا الأعمش عن إبراهيم النخعي، قال الأسود بن يزيد النخعي: كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، أي أرادت أن تذكر مثالا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام ومن جده واجتهاده في حضور الجماعة، قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضه الذي مات فيه، قال: فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر، أي يعني أمه، لما عجز النبي عليه الصلاة والسلام يشهد الجماعة. قال: وحدثنا سعيد بن عقيل، قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله، قال حدثنا إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري، وحدثنا أحمد بن يونس عن، قال حدثنا زائد أو بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله ورحمه من كبار التابعين، قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: بلى. ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، اشتد به المرض وثقل عن قيام، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، أي هذا الذي يجعل فيه الماء. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينو، لينو أي أراد أن ينهض بعدما اغتسل، قال: فذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينو. طبعا هذا أيضا فيه استحباب الغسل لمن أفاق من إغماء، فهنا اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاق من إغماء وأمر بهذا الغسل، ففيه استحباب الغسل لمن أفاق من إغماء. قال: فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: والناس عكوف بالمسجد، أي عاكفون منتظرون، ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العشاء الآخرة. صلاة العشاء الأولى هي المغرب، والعشاء الآخرة هي العشاء. وهذا أيضا فيه مشروعية انتظار الإمام إذا كان الإمام قريبا من المسجد، لا سيما إذا عرف المانع من حضوره، فهنا ينتظر. أن عرف المانع أن أتى إنسان أو سأل إنسان أو ما شابه ذلك أو ذهب ليقضي حاجته، فكون الصحابة ينتظرون يدل على مشروعية انتظار الإمام إذا كان قريبا من المسجد وعرف مانعه. قال مالك في حديثه: فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، مروا أبا بكر يصلي بالناس. وهذا هو محل الشاهد، وهو تخلف النبي عليه الصلاة والسلام عن الجماعة لمرض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاهد نفسه لخروج الجماعة، فدل على أن المرض من أعذار عدم حضور الجماعة، من أعذار التخلف عن الجماعة المرض، لا سيما من عرف منه أنه يجاهد نفسه للحضور لكنه عجز عن كحال النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر البخاري وهذا الباب أو هذا الحديث لأجل هذا الشاهد. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي للناس. وقد بينت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ذلك خشية من أن يتشاءم الناس بأبي بكر، يعني أنها قالت هذا اعتذرت هذا وفي نيته أمر آخر غير ما ذكرت بلسانها، فذكرت بكاء أبي بكر وهي تريد أن لا يتشاءم الناس بأبيها. فقال الأسود وأعادوا فأعادوا له، أي أكرر مر عمر بكر رجل بكاء، فكل مرة يقول مر أبو بكر يصلي بالناس، مر أبو بكر يصلي بالناس، فأعاد ثالثا. وقال مالك قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له أن أبو بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مر أبو بكر فليصلي بالناس. طبعا مراد النبي عليه الصلاة والسلام إن كن لأنتن صواحب يوسف، أي أنتن النساء من شأنكن مثل هذا، وأن كن تظهرن خلاف ما تظهرن. عائشة أظهرت إيش؟ أن السبب من ذلك أن بكر لا يسمع الناس، وتضمر خشية إيش؟ أن يتشاءم الناس يا بكر، فهي تضمر خلاف ما هذا. فالشاهد أن سلم أخبر بأنهن كصواحب يوسف لأن النساء نساء يوسف أظهرن خلاف ما أظهرن. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قلنا النساء سمعنا بما فعلت امرأة العزيز مراودة الفتى وأردنا أن يرينا، هم أرد أن يرينا ما هذا الرجل، ما هذا الجمال الذي سحر هذه المرأة حتى دعته إلى نفسها واشتهر أمره وذا. ولذلك إيش أشعنا بأنه إيش امرأة العزيز مراودة الفتى عن نفسها قد شغفها حبه، أردنا أن يسمعنها هذا حتى تستدعيهن فيرينه، ولذلك سمى الله ذلك مكرا. قال فلما سمعت بمكرهن، كيف مكرهن؟ مكرهن هم حقيقة يريدن أن يرين يوسف، فأشاعوا أن امرأة عزيز رضي فتاها كذا حتى يلجئنا أن تدعوهن ليرين يوسف، فغايتهن ما رؤية يوسف، لكنه أظهرنا هذا في خلاف ما يضمن. قال امرأة عزيز يعيبون عليها كيف تدعو فتاها وكذا، وفي حقيقتنا أرادنا أن يرين يوسف. وإذاك سمى الله جل وعلا ذلك مكرا، وهي فهمت فطمت. قال جل فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، مكرهن مكرنا حتى يرين يوسف، فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف أي تظهرن خلاف ما تضمرن، أي عرف النبي وهدر على فطمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأن قول عائشة لها له أن بكر رجل أسير إذا قام مقامك لا يسمعنك بكاء لا يترج ذلك، تريد أمر آخر يدل على فطنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذكائه، وأنه عرف أن هذا خلاف أن ما تضمره عائشة خلاف ما أظهرته. وهذا معنى قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا بك فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت ليصيب منك خيرا، يعني أنت نصحتيني ما. قال عبد الله بن عبد الله بن عتبة عنها أي عن عائشة يقول فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، فقال أبو عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام أيام مرض النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج برجلين أحدهما العباس، ولم تذكر عائشة رضي الله عنها الثاني، وذكر ابن عمر ابن عباس أنه عدل. لماذا لم تذكر عائشة رضي الله عنها عليا في هذا؟ قيل لأنه لما حصل من خلاف بين وبين علي، وقيل لأن علي رضي الله تعالى عنه لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة في حادث الإفك ماذا قال؟ قال يا رسول الله صلت غيرها كثيرة، فهي وجدت في نفسها كيف يقول لها، بخلاف ما قال لها إيش وسامة، وسامة قال عمر سنة يبقى زوجتك ولا نعلم عنها إلا خيرا، أما أنا قال فهي وجدت في نفسها، ولقد قام مع العباس وآخر ولم تذكره. فالشاهد قال فقال له عمر أنت حق بذلك، فصلى طيب. فقال فصلى وبقى تلك الأيام، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد من نفسه خفة، كان كل كلام عائشة، فخرج برجلين أحدهم العباس، قال زوج عن عبيد الله يتخط رجلاه في الأرض لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يتأخر، فأومى إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتأخر يمكث في مكانه، فقال أجلسان إلى جنب أبو بكر، قال أبو معاوية محمد بن خازم قال عن الأعمش فجاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى جلس عن يسار أبي بكر. ظاهر هذا اللفظ أن من الإمام النبي عليه الصلاة والسلام وأن أبو بكر كان مأموما يعني جلس عن يسار، لكن هذا اللفظ حتى جلس عن يسار والتنصيص على هذا تفرد بهذه الزيادة أبو معاوية، تفرد بها عن الأعمش ولم يذكرها غيره، ولذلك هذه الزيادة فيها نظر، هذه الزيادة أنه جلس عن يسار أبو بكر فيها نظر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد. ظاهر هذا إيش؟ أن الإمام من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر بقي في مكانه لكن أن أصبح مأموما، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يقتدون بأبي بكر لأنه كان قائما. وهذا والله أعلم هذا النص فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم الذي يظهر أنه مدرج وأنه ليس من لفظ عائشة، أنه مدرج من الرواة، لأنه ثبت صح عن عائشة رضي الله عنهم سألوا الأعمش، أو ثبت عن الأعمش أنهم سألوا الأعمش وراء الحديث أفكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة والناس يصلون بصلاة أبي بكر، هم يسألونه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يسألون الأعمش وراء الحديث، فقال الأعمش برأسي أشار إيش النعم. فهذا معناه إيش؟ أنهم سألوه هذا، ولم يذكر هذا اللفظ عن عائشة، لم يذكر أن عائشة قالت هذا، فهذا الأثر أنهم سألوا الأعمش يعني سألوا تفسير الرواية فقال نعم. فكيف ينقل الأعمش هنا لهذه الرواية أن هذا الكلام كله من لفظ من؟ عائشة. والأعمش ما سأل أصلا وما ذكر هذا عن عائشة، وإنما سألوه فأشار النعم. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش ليس في هذه الكلمات، كثير روى عن الأعمش شاركوا محمد أبو معاوية لم يذكروا هذه الكلمات أنها من لفظ عائشة، بل قد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عن نفسها أنها قالت من الناس، هي لما ذكرت القصة قالت رضي الله عنها من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان أبو بكر هو الإمام في الصف، ومنهم من يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم، أي عائشة تذكر أن الصحابة اختلفوا من هو الإمام، أبو بكر أم النبي. فكيف يطبع عن الأعمش أنها نصت بأن أبو بكر هو الإمام أو أن النبي هو الإمام وأبو بكر يسري به؟ وتلك الرواية تبين أنها تذكر عن صحابة أنهم مختلفون في هذا ولم تجزم هي. فهذا يظهر بأن هذا اللفظ مدرج، وهذا هو الراجح والصحيح أن هذا اللفظ مدرج وليس من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد اختلف العلماء من الإمام في هذه الصلاة، هل هو النبي عليه الصلاة والسلام وكان بكر يقتدي به والناس يقتدون ببكر وهو رأي البخاري كما ذكر ذلك القطع الحديث جمعه كله هنا المهلب، ولا البخاري قال قطع، فالبخاري يرى أن أبو بكر كان مأموما وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، ومن من يقول أن أبو بكر هو الإمام وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو كان مأموما، ولو كان يسار عن يسار بكر هذا تفرد بها الأعمش ولا تصح. والأظهر والله أعلم أن أبو بكر هو الإمام وأن أبو بكر صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول لا أقول أكثر بل هو قول كثيرين من أهل العلم، كثير من أهل العلم أن أبو بكر هو الإمام وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل معه مأموما. وعلى هذا أكثر أهل السير كموسى بن عقبة وابن إسحاق وغير، لا سيما موسى بن عقبة، موسى بن عقبة من أوثق من روى السير عن النبي عليه الصلاة والسلام والثقة كما مدحه بذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، فأكثر من روى في السيرة كتبوا السيرة كابن إسحاق ومحمد بن عقبة أكثرهم على أن أبا بكر هو الإمام وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مأموما. وقد جاء عند الترمذي وغيره ما يؤكد هذا المعنى بالتصريح، جاء في حديث عند الترمذي وغيره التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر، وهذا أظهر والله أعلم، هذا أظهر إذا جمع الطرق الأظهر أن أبا بكر هو الإمام. وإذا كان أبو بكر هو الإمام فإنه لا يشكل إذن حديث هل يسمع ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام جلوسا فصلوا إيش جلوسا نجمعه ولما شاء الله نجلس، وذلك الصحيح أن الإمام إذا صلى جالسا صلى خلفه جلوسا سواء ابتدأ الصلاة جالسا أو طرع العذر، لأن القول في التفريق بين من طرع العذر هو كل مبني على أن بكر هو إيش، أن على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فقال هنا هو إمام والناس صلى خلف قيام، كيف نجمع بين هذا بين إشارته لأصحابه؟ قال نحمل هذا على أنه ابتدأ الصلاة جالسا وهنا إيش طرأ عليه العذر، أي يعني الإمام كان قائما ثم طرأ العذر بالإمام الجديد. لكن إذا قلنا بأن الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر فهنا لا إشكال، ويبقى الحديث إيش محفوظا على عمومه، وأن المأمومين يصلون خلف إمامه الجالس جلوسا سواء ابتدأ الصلاة جالسا أو طرأ عليه العذر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح الصحيح. وفيه أيضا على على على صحة رواية أبي معاوية أنه قام عن يسار أبي بكر، إذا قلنا بأن أبا بكر هو الإمام فيه صحة جواز أن يقوم المأموم عن يسار الإمام، صحة أن صلاة أن يقوم المأموم عن يسار الإمام ولو كان خلفه صفوف. وفيه أيضا جواز أن يقوم المأموم بجانب الإمام ولو كان خلفه صفوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس في الصف، وإنما جلس إيش إما عن يسار أبي بكر على ظهر لفظ أبي معاوية أو جلس عن يمينه. لكن الصحيح كما ذكرنا هذا هو الراجح الصحيح أن أبكر هو الإمام وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مأموما. قال ويؤكده بأن هذه آخر صلاة الله النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنها إشارة إلى أن الخليفة بعده من أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلفه. ثم قال قال عبد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال هات عرضت عليه حديثها فما انكر منه شيئا غير انه قال اشمت لك الرجل الذي كان مع العباس الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قلت لا قال هو علي، قال هو علي. والبخاري رحمه الله فهم من هذا من هذا الحديث هو أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام كان للصلاة، أن خروجه كان للصلاة، ولذلك كذلك مسلم ذلك خرجه مسلم أيضا في كتاب الصلاة، طبعا البخاري خرج هذا في كتاب الصلاة. ففهم من هذا الحديث أن هذه القصة كلها وخروج النبي يعني هو قال باب حد مريض، كأنه فهم بأن خروج النبي عليه الصلاة والسلام لهذا إنما كان لأجل الصلاة، لأجل إيش الصلاة. وكذلك فهم منه مسلم مثل هذا وذلك خرجه في كتاب الصلاة. لكن الصحيح والله أعلم أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام بين العباس وبين علي ما كان للصلاة، وإنما هذا خروج مذكور كان لأجل أن يمرض في بيت عائشة لا للصلاة. قصة الصلاة شيء وخروجه بين العباس وبين علي شيء آخر، لكن البخاري فاهم بأن هذا الخروج مذكور بين العباس وبين علي كان للصلاة، ومثله فهم ذلك مسلم وذلك مسلم ذكر في كتاب الصلاة. لكن قد جاءت روايات متعددة تصرح بأن خروج النبي عليه الصلاة والسلام بين العباس وبين علي كان لأجل أن يمرض في بيت عائشة، جاء مصرحا في روايات متعددة، وهذا هو الصحيح. لكن طبعا قصة خروجه والصلاة خلفه نعم، لكن الكلام هنا هل هذا خروج مذكور مع العباس هو خروج للصلاة؟ الصحيح لا، بل هذا قصة في قصة أخرى. قال عقيل قال الزهري أخبرني عبيد الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجل قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أو أرى أنه لن يقوم مقامه لن يقوم أحد مقامه إلا تشام الناس به، فأردت أن يعدل ذلك على ذلك. فبينت عائشة بيننا لما قالت إيش أن ذكر رجل أسيف إذا قام يصلي من لم يسمع الناس البكاء ما أراد هذا، وإنما خافت أن يكره الناس من قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويتشائمون به، ففهم النبي عليه الصلاة والسلام مراده. وقال البخاري رحمه الله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتموا بي وليتم بكم من بعدكم، يقول في الحاشة ذكر هذا اللفظ وهذه الزيادة في باب الرجل يتم بالإمام، اتموا بي وليتم بكم من بعدكم. وخرج الأول في باب إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا كله مبني على أن البخاري رحمه الله فهم أن أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، وأن أبا بكر كان يرتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام والناس يرتدون بصلاة أبي بكر. وخرجه في باب من قام إلى جنب الإمام مختصرا لأنه قام جالسا، وباب أهل العلم والفضل حق بالإمامة. البخاري قال تقديم النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة يدل على أن المقدم للصلاة هو أهل العلم وأهل الفقه وأنهم مقدمون على القراء. قال لأن أقرأ الصحابة في نص النبي عليه الصلاة والسلام كان أبي بن كعب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرأهم أو أقرأكم أبي بن كعب. قال فتقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إذا كان لم يكن أقرأ ما قدمه إلا لأجل ماذا؟ لأجل تقديم الفقه. فاستدل به البخاري على أن المقدم في الصلاة الأفقه والأعلم، هو أحق بالإمام من أكثر قرآنا. وقال بعض العلم بل إن أبا بكر أحفظ الصحابة، وقوله أقرأ قد يكون أجود في القراءة، لكن أبو بكر أحفظ الصحابة، وأبو بكر أليق الصحابة أن يكون أحفظ الناس لكتاب الله جل وعلا لكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة علمه وفقه. وذاك الصحيح أبو بكر كان يحفظ الله كاملا، فتقديمه لأنه كان أحفظ هذا أمر. أمر الثاني قال في العلماء تقديمه كان لأجل الخلافة كما فهم ذلك الإمام أحمد، قال إنما قدم بكر لأجل الخلافة لا لمعنى آخر. وهذا كله مبني على أن بكر على أن أبي بن كعب أقرأ منه، لكن قلنا بأن بكر كان من أقرب الصحابة، وإنما ذكر أبي بن كعب الاعتناء بمثل هذا فهنا يكون تقديم بكر لأجل إيش؟ أنه أحق الناس بالإمامة، أو على قول الإمام أحمد أنه لأجل تنبيع الخلافة، أو على مذهب البخاري بأنه إيش؟ لأنه أحق الناس بالإمامة أهل الفضل والعلم ولو كانوا أقل قراءة. قال في كتاب الأنبياء باب لقد كان في يوسف وإخوته آية الأسرية، ذكر المثال أن كنا لأنتن صواحب يوسف. وفي باب مرض النبي عليه الصلاة والسلام الحديث كله في المرض. وفي باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، وهذا كله مبني على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فكان أبو بكر يأتم بالإمام والناس يأتمون بمأموم وهو أبو بكر. وباب من أسمع الناس تكبير الإمام، لأن بكر كان يسمعهم كلهم هذا في البخاري. وباب إذا بكى الإمام في الصلاة، أي أنه لا يبطل الصلاة بل تصح إمامته، فإن عائشة ذكرت إيش بكاء بكر، ما ذلك ما منع النبي عزم من إمامته بل أمر بإمامته على أنه من أكثر الناس بكاء. وقال فيها البخاري ذكر هذا الباب وذكر فيه أيضا، وقال عبد الله الشداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يطرق إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ذكر هذا في هذا الباب. وذكر قصة مرض النزل لقول عائشة أن بكر رجل أسيف، ومع ذلك ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من تقدمه للإمام. وفي باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، وهذا لأن الحديث قصة طويلة ما تنازع في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا قصة عمر رضي الله عنه لما قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا تظل بعد الحديث، ومر الكلام عليه. وباب اللدود من كتاب الطب لقول عائشة فيه لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني، واللدود هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي الفم، دواء يصبونه ليس مباشرة بل أحد جانبي الفم، فذكر لأنهم لدوا النبي عليه الصلاة والسلام فغضب وأمر أن يلد كل ما كان حاضر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد المقطان قال حدثنا سليمان، من سليمان هنا؟ الأعمش، المهران الأعمش. قال حدثنا أو سليمان بن موسى أو سليمان بن بلال، عفوا أما أن يكون سليمان بن بلال أو سليمان بن مهران الأعمش. ويحيى بن غطان والله هذا مشكوك فيه، قد يكون سليمان بن بلال ينبغي أن يراجع. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن عائشة قال باب الغسل والوضوء في من المخبط، انه دعا بالمخبط واغتسل منه. باب هبة الرجل لامرأة والمرأة لزوجها لقول معمر، يقول المهلب ذكر هذا الباب في الحديث هذا الباب لقول معمر فيه لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيته فاذن له، فدل على جواز باب هبة الرجل لامرأة والمرأة لزوجها، لانها ايش نساءه وهبن للنبي عليه الصلاة والسلام ايش نصيبهن منه الى عائشة، فأصبحت الهبة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فدل على جواز أن يهب الرجل المرأة من تهب المرأة زوجها. نعم. قال باب الرخصة في المطر والعلة في الانتقل في رحمه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن كثير قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونطح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. نعم. يقول باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلى إلا يومئذ. طبعا هذا الحديث إنما ذكره البخاري تحت باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. هذا الحديث ذكره المهلب البخاري ذكر تحت باب آخر باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب الجمعة في المطر. وإنما ساق البخاري في هذا الباب حديث عتبان رضي الله عنه هذا الباب رخص المطر والعلة أن يصلي في رحله أي في بيته ساق حديث عتبان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث لساق البخاري فيه أنه يقول عتبان للنبي عليه الصلاة والسلام في اعتذاره وفي طلبه أن يأتي يصلي في بيته قال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي أتخذه مصلى. هذا الحديث ذكر البخاري تحت هذا الباب لا أدري لماذا ذكر معلم الحديث لعله وهم أو غير ذلك. الشاهد أنه ذكر حديث عتبان رضي الله تعالى عنه أنه ذكر امتناعه عن الصلاة وعن حضور المسجد أنه يكون الظلم والسيل وهو رجل ضيق بصر لا يستطيع فدل على جوازه فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بيته وصلى. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في بيته ليس على سبيل التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام كما استدل به أهل البدع ليس على سبيل التبرك وإنما أراد عتبان أن يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في بيته أن يكون أول من صلى التماسا لإيش للبركة لا أنه يتبرك بآثار النبي فهو طلب قال يا رسول الله أنت أريد أن أصلي في بيتي تعال صلي حتى أجعل إيش حتى تكون أنت أول من صلى في هذا المكان إن جعل مكان مخصوص لبيته يصلي فيه لا أراد أن يتبرك بأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفتتح الصلاة فيه أو أن يصلي فيه لا أن عثمان ذهب إلى آثار النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بها كما ظنه الجاهل. وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عمر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا البخاري أمر مناديا الصلاة أن ينادي في وقت المطر والوحي صلوا في بيوتكم والمرة الحديثان معا. فالشاهد أن الصلاة أن المطر والطين والوحي كله رخصة في التخلف عن الجماعة. وأكثر أهل العلم على أن المطر والطين يباح معه التخلف عن حضور الجمعة والجماعات ليلا ونهارا هذا على مذهب أكثر أهل العلم بل إن حديث ابن عباس في البخاري كان في صلاة الجمعة لما قال المؤذن لا تقولوا الحي على الصلاة ولكن يقول صلوا في بيوتكم وابن عمر أمر أن يقال صلوا في بيوتكم بعد الأذان وابن عباس أمر أن يقول صلوا في بيوتكم مكان حي على الصلاة قال فإنها عزمة الجمعة. فشاهد أن أكثر أهل العلم على جواز التخلف عن الجماعة وعن الجمعة في المطر وكذلك في الطين إذا كان بين الرجل بين المسجد الطين يتأذى به ولا فرق بين صلاة الليل والنهار فإن حديث ابن عباس في صلاة الجمعة وصلاة الجمعة إيش نهارية وصلاة الجمعة آخر الجماعة ومع ذلك رخص وأمر ابن عباس أن المؤذن أن يقول صلوا في بيوتكم فالجماعة غير الجمعة ما بأولى وصلاة الليل ما بإيش أولى. فالحديث على إيش أنه يجوز التخلف حتى في النهار. وقال بعض العلم بالمنع في الجمعة قال الجمعة لا يتخلف عنها المطر لكن إيش يصادم هذا حديث ابن عباس حديث ابن عباس نص في التخلف عن الجمعة كما ذكرناه في حديث البخاري. وقال بعض العلم بل يجوز التخلف عن الجمعة وعن الجماعة في المطر فقط في الليل لكن الصحيح إيش جواز ذلك في النهار لنقص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكان في الجمعة والجماعة أخف في الوجود من الجمعة وذاك الذي عليه أكثر العلم هو جواز التخلف عن الجماعة إما للمطر أو للوحد، لكن المطر المذكور هنا هو المطر الذي يؤذي الناس أي يتأذون بالخروج فيه، لا أي مطر. فإذا كان مطر خفيفا لا يتأذى الناس فيه فلا يتخلفون. كذلك في الطين حتى لو لم يكن مطر، وهذا إذا لم تكن الطرق معبدة، إن لم تكن الطرق معبدة وكان الطريق إلى المسجد طين ووحل ولا يمكن أن يأتي إلا بهذا الطريق، فإنه يجوز له التخلف ولو لم يكن ثمة مطر نازل. نعم. فالفرض إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة، فلو كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو في العشاء، وقال ابن الدرداء رضي الله عنه من كفر المرء إقباله على حاجته حتى يقدر على صلاته وقلبه فهوى. قال وحدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلتأكل من عشائه ولا يعجز حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. قال خرجوا في كتاب الأطعمة في معنى هذا الباب نفسه. نعم، يقول باب حضر الطعام وأقيمة الصلاة، وذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يبدأ بالعشاء وقد أقيمت صلاة العشاء ولكن يقدم طعام. وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، أي هذا من الفقه والفهم، ويدل على أن أعظم ما ينبغي الاعتناء به في الصلاة هو الخشوع حضور القلب. فالذي يحضر الصلاة وقلبه مشغول بالطعام هذا ليس بفقيه، بل الفقيه من يقبل على صلاته وهو خاشع. ثم قال حدث عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله بن عمر العمري، وأوثق من روى عن نافع الإمام مالك وعبيد الله، أوثق من روى عن نافع الإمام مالك وعبيد الله، وكثير ما يذكر البخاري ويسند عن نافع من طريق مالك وعبيد الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وقول لا يعجل حتى يفرغ منه يدل على أن الإنسان لا يعجل، وأنه لا يراد بذلك أكل لقمة فقط، وإنما يش حتى يفرغ منه ولو فاتت الصلاة في ظاهر هذا الحديث. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها أو فلا يأتيها حتى يفرغ، أي حتى يقضي نهمته من الطعام لا ليشد جوعته ويكثره. قال وإنه ليسمع قراءة الإمام. وهذه الأحاديث والآثار وغيرها كثير ذكر البخاري في هذا الباب صريحة في تقديم العشاء على الجماعة، ولذلك يكون تقديم العشاء عذرا في التخلف عن الجماعة، وهذا لذلك ذكر البخاري رحمه الله في بيان الأعذار التي يجوز فيها التخلف عن الجماعة. وهل يختص هذا العذر بمن تسوق نفسه؟ فالشاهد هل يختص هذه من تسوق نفسه، يعني الذي تسوق نفسه بالطعام هو الذي يعذر عن التخلف، هو يعذر عن الجماعة، أما من كان لا تسوق نفسه بالطعام فلا ينبغي التخلف عن الجماعة. الأظهر عموم الحديث وأنه لا فرق بين من تسوق نفسه ولا غير بعموم الحديث، إذا حضر العشاء إذا حضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء. الله الحديث عام ولم يتفرق بين من تسوق نفسه وغيره. وهل هو محمول على الطعام الخفيف؟ بمعنى أنه محمول هذا على الطعام الخفيف الذي تأكل ولا تفوتك الجماعة، لا على كثير الطعام أو على التوسع فيه. إن بعض العلماء قال أن هذا الحديث محمول على طعام الصحابة، هو شيء يصير يأكل الإنسان منه شيء يسيرا ويفرغ منه ثم يحضر الجماعة ولا تفوته، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على الفرق بين الطعام الخفيف اللي كان في عرف الصحابة وبين إيش أطعمة اليوم المائدة الطويلة على العلم. جاء عن ابن عمر ما يدل على الفرق، قال وهل كان طعامنا إلا خفيفا أو ما شابه ذلك من كلام رضي الله عنه نسيته، لكن الأحاديث تدل على العموم وعدم التفريق بين الطعام الخفيف وغيره. قال إذا حضر العشاء وقدم العشاء، قدم العشاء وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين من بدأ بالأكل ومن لم يبدأ، يعني سواء بدأ بالأكل ثم قيم الصلاة أو لم يبدأ. وفي الحديث أيضا أنه لا يقوم حتى يفرغ من حاجته، بل هو نص قال ولا يعجل حتى يفرغ منه، هذا نص الإنسان لا يقوم، وليس الأمر بذلك أن يكسر الجوع فقط بل حتى يقضي منه نهمته. والحديث أيضا فيه، وهذا الحديث فيها الاهتمام بالخشوع، وأنه من أعظم ما ينبغي الاعتناء به، وأن الخشوع مقدم على فضل الجماعة بل على الخروج أول وقت. الخشوع مقدم، أن تصلي صلاة في آخر وقت منفردا بخشوع أولى من أن تصلي جماعة في أول وقت بلا خشوع. فدل على الخشوع أحد من الصلاة في أول وقت وآخر من فضل الجماعة، بل ما أمر التخلف عن الجماعة إلا لجهة الخشوع. وفيه أيضا اتساع وقت المغرب، يعني لو جاء في هذا الباب حديث آخر ذكر البخاري لكن المهلب ما ذكره هنا، أن مثلا قال فابدأوا به قبل أن تصل المغرب، يعني يبدأوا بعشائكم قبل أن تصل المغرب، ففيه رد على من إيش من جعل وقت المغرب وقتا ضيقا لا يكفي إلا بقدر صلاة المغرب مع ركعتين السنة فقط. فقوله إذا أمر بتقديم العشاء على المغرب يدل على وقت المغرب وقت موسع، وقت موسع. والأول والله أعلم أنه يفرق في هذا الحكم بين الإمام وبين المأمومين، بين الإمام وبين المأمومين، وأن الإمام يترك الأكل لمشقة انتظار الجماعة، أي إذا أقيمت الصلاة والإمام قد قدم عشاؤه فإنه يصلي للجماعة ولا يتكلم عنه. وأما هذا الحكم فإنما هو للمأمومين لا للأئمة، وهذا مذهب البخاري رحمه الله. ولذلك البخاري أردف هذا الباب بباب آخر ما ذكره المهلب، وهو باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة بيده ما يأكل، ثم أخذ فيه حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ذراع الكعبة ثم دعي إلى الصلاة فقام وترك السكين. أي أراد البخاري يبين بأن هذا الحكم يستثنى منه من؟ الإمام. الإنسان كان يأكل فلما قام الصلاة ترك الكتف والسكين ثم قام وصلى، وهذا هو الصحيح أن الإمام لا يؤخر الصلاة لمشقة ذلك على المؤمنين، ينتظر الإمام في مشقة عليه، وإنما هذا الحكم لغير الإمام. قال وخرج في كتاب الأطعمة في معنى هذا الباب نفسه، أي ذكر هذا بنفس الباب، باب إذا حضر الطعام وقيم الصلاة، أي كرر نفس الباب في كتاب الأطعمة. نعم. فرضه من كان في حاجة في أهله فأقيمت الصلاة. قال حدثنا حفص بن عمر قال وآدم لفظه قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال كان يكون في مهنة أهله يستعد لخدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال الرجل بذلك كيف يكون الرجل في أهله. نعم، يقول بعض من كان في حاجة في أهله فأقيمت الصلاة. قال حدثنا حفص بن عمر وآدم لفظه قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم حكم بن عتيبة عن الثقات الأئمة عن إبراهيم وهو النخعي يزيد عن أسد بن يزيد النخعي الأئمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله أو مهنة أهله، كلام يصح مهنة ومهنة، ثم فسرت قال استعني خدمة أهله، أي كان يكون في خدمة أهله. وليس المراد بخدمة أهله أنه كما فعل بعض الناس الكنس والطبخ والشهادة، لا، وإنما إيش في أفعاله خاصة به، في أفعاله خاصة. لكن فسرت عائشة بقولها يخطف نعله ويرفع ثوبه ويضع الشيء، وفي زيادة ويحلب شاته، وفي لفظ آخر يفيض ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بوته، لأن بعض الناس فهم أنه إيش يلا تنس وطبخ، هذا هذا النساء هذا ليس الرجال، وإنما هو يكفي إيش نفسه فيخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، ما يكلف زوجته أن تفعل هذا، بل يكون إيش يأخذ حاجات التي يقضيها الرجال عادة، ليس مرة ذلك يوم والله تخم أنت ويوم تخم المرأة، ها ولا يوم الطبخ عليك يوم الطبخ عليها، أقول يقول طلع هذا تبع السنة مو سنة خلاف السنة. قال كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله، طبعا خدمة أهله لأنه قد كفاه المؤونة بدأ يقولها خيط الثوب ارقع النعل ويفعل هذا. قال فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، هذا مقصود البخاري هذا اللفظ إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، فمقصود البخاري أن من كان في شغل من أشغال الدنيا وقبل الصلاة فإنه يضم الصلاة كان يكون في خدمة أهله، فإذا حضر الصلاة ترك ما في يده وقع. فقال البخاري: باب من كان في حاجة أهله فأقيم الصلاة، إنه يترك هذه الحاجة ويأتي الصلاة. نعم. باب أهل العلم. قال خرج باب كيف يكون رجل في أهله، ثم الحديث ظاهر يعني. نعم. قال باب أهل العلم والفضل أحق في العبادة. قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه وكان كذا عاد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم نجد وفي فيه. وقال عبد العزيز: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قال الزهري: حتى إذا كان يوم الاثنين قال يونس عنه في الفجر وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نبتدئ من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنشط أبو بكر على عقبيه ليصلي ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن أتموا صلاتكم وأرقى الستر، فتوفي من يومه. وقال عبد العزيز عن أنس: وقيل في الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. قال هو البخاري باب أهل الفضل وأهل العلم والفضل أحق بالإمامة. يريد البخاري يبين بأن الأحق بالإمامة هم أهل العلم والفضل وأنهم يقدمون على الأكثر قرآنا. قال حدثنا أبو معمر قلنا اسمه إيش؟ ها؟ من؟ عبد الله نبي عمرو بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس عبد العزيز بن صهيب أحد الثقات التابعين قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يونس قال حدثنا وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك وكان تبع النبي عليه الصلاة والسلام وخدمه وصحبه أي أنس فأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم في وجع النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه. وقال عبد العزيز: لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة خمسة أيام ما خرج إلى الجماعة، كان أبو بكر والإمام. قال زوري: حتى إذا كان يوم الاثنين قال يونس عنه في الفجر وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي عليه الصلاة والسلام ستر الحجرة ينظر إلينا. وعرف أن حجرة من سلم كانت في جانب يعني هذا المحراب هنا، وحجرة من سلم هنا في هذا الجهة عن يسار الإمام، ولم يكن ثمة باب وإنما كان ستر، كان ستر. قال: فكشف النبي عليه الصلاة والسلام ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. مصحف مثلثة نصحف مصحف مصحف، وتشبيه وجه النبي عليه المصحف عبارة عن الجمال البارع كما قال، وعبارة عن حسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. قال: كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فهممنا أن نفتتن من فرح برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، نترك الصلاة من فرحنا برؤية النبي عليه هذا النشاط، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف حتى يصل الصف ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج إلى الصلاة، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلينا أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. وقال عبد العزيز عن أنس: أقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وضح لنا يعني اتضح، فأومأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على تقديم الأفقه وأهل العلم على أكثر القرآن. البخاري يشير أن تقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر كان لأجل فقهه وعلمه، ولم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة قرآنا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرأ أمتي لكتاب الله أبي بن كعب، أقرأ أمتي على أبي بن كعب. فقالوا ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر إلا لأنه أعلم. وهذا ما يقول البخاري، أن أحق الناس بالإمامة هو الأعلم، ويقدم الأعلم والأفقه على الأكثر قرآنا. والأظهر والله أعلم أنه يقدم الأكثر قرآنا كما مر مسألة على الأفقه وعلى الأعلم لظواهر السنة، لا سيما قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمكم أكثركم قرآنا، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنسان رسول قراج سوافها أعلمهم بالسنة، فلا يكون أفقه إلا وهو أعلم بالسنة. فلما قال إيش يوم قم أقرأهم فإن لم يكن فأعلمهم بالسنة، يدل على أن التقديم الأول في القراءة إنما كان لأكثر قرآنا لا الأفقه. لكن أجيب عن هذا الحديث بتقديم بكر رضي الله عنه، إما على مذهب الإمام أحمد أن التقديم لأجل الخلافة، وأن هذا إشارة إلى أن الخليفة بعده هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقيل أن أبا بكر كما ذكرنا هو قارئ للقرآن كله، وهذا أظهر والله أعلم. أبا بكر كان قارئ للقرآن كله، لكن أبي بن كعب كان أجود الصحابة قراءة، كان أجودهم قراءة وليس أكثرهم قرآنا. وإذا ذكرنا مسألة أيهما يقدم الأكثر قرآنا أم الأجود، الإنسان يحفظ القرآن كله وآخر يحفظ ثلث القرآن، لكن الذي يحفظ ثلثين أجود قراءة، من يقدم؟ الأظهر الأكثر قرآن لظواهر السنة، لظواهر السنة. فالشاهد أن الجمع أحسن ما جمع، بأن يقال بأن أبو بكر رضي الله عنه كان يحفظ القرآن كله، لكن أبي بن كعب كان أجود، والصحيح أن يقدم الأكثر قرآن على الأجود. فإذا جمع أبو بكر بين القرآن كله وبين الفقه فإنه حق، فكيف إذا كان هو خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث هذا الذي ساق البخاري يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي معه، يعني أرخى الستر ثم ذلك توفي من يوم، فظاهر الحديث على أنه لم يصلي معه. لكن كثيرا من السلف ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى معه هذه الصلاة الفجر التي أرخى فيها الستر ثم أسدله، أنه خرج بعد ذلك وصلى. والبخاري رحمه الله ذكر المسألة وجمع بين الحديث، وقال في جمعه بأن النبي أرخى الستر أولا، أي رأوه وكاد يستتنون، ثم أرخى الستر ثم وجد خفة من نفسه فخرج فصلى، فجمع بينهما أن هذا كان في أول أمر ثم صلى في آخر أمره. قال: وخرجه في باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا، أي على جواز ذلك، لأن الصحابة كانوا يصلون وحجة على إثار مثل ما ذلك التفتوا إليه. قالوا: فدل ذلك على جواز أن يلتفت المصلي أو الإمام لحاجة أو لمصلحة أو لأمر الضراء. نعم. قال: باب من دخل ليأتم الناس فجاء الإمام فتأخر الأول أو لم يتأخر جاءت الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابيه قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حاتم قال: وحدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حاتم قال: وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الاويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حاتم قال: وحدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو حاتم المدني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين بني عمرو بن عوف وقال الأويسي: إن أهل قباء اغتسلوا حتى تراهم بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: اذهبوا بنا لنصلح بينهم. قال أبو غسان: فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه يصلحوا بينهم فحضر بالصلاة، ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال بالصلاة، ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضر بالصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ فقال: نعم كل شيء. فأقام بلال من الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى ذات خشيته وكبر الناس. قال الصحابي: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قامت الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيق. قال سهل: هل تدرون ما التصفيق؟ هو التصفيق. قال أبو غسان: وكان أبو بكر لا يزال يلتفت في الصلاة حتى أذكر ما التفت فإذا هو في المسجد صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده يأمره أن يصلي سمعه، فرفع أبو بكر إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم رجع وقفر وراءه حتى دخل في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما فرض أقبل على الناس فقال: أي أيها الناس؟ قال قتيبة: ما لكم حين نادكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيق؟ إنما التصفيق للنساء من نادى من شيء في صلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. وقال حماد: وقال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للقوم: إذا رادكم أمر فليسبح الإزهار ولتصفح النساء. قال: وخرج في باب الإصلاح بين الناس وباب قول الإمام لأصحابه اذهب بنا نصلح، وفي باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، وباب مرض النبي عليه السلام، وباب التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وفي باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال: وفي باب الإشارة في الصلاة، وفي باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم في كتاب الأحكام. نعم. يقول: بعض من دخل لأم الناس فجاء الإمام فتأخر الأول أو لم يتأخر جاز الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وحدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي حازم قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الأويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أبو حازم المدني عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان بين بني عمرو بن عوف وقال ويسي إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا الحجارة، اقتتلوا وتشاجروا حتى بلغ بهم تراموا الحجارة يتبادر قتال قتال السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وقال: اذهبوا بنا لنصلح بينهم. وهذا فيه فضيلة الإصلاح بين المسلمين وفضيلة السعي فيه، فإن الله جل وعلا أمر بذلك. قال أبو غسان: فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم عند أهل قباء يصلح بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن بلال بالصلاة، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء إلى بلال فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس أي تأخر وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فقام بلال الصلاة فتقدم بكر فصلى. هذا الحديث فيه جواز تقديم غير الإمام إذا تأخر الإمام عن عادته وليس في موضع قريب بل كان في موضع بعيد، فالإمام تأخر عن عادته في موضع بعيد فإنه يجوز أن يقدم غير الإمام، هذا فيما إذا غلب على الظن أن عدم حضوره، أما إذا غلب على الظن أن أنه سيحضر فالوقت أنه لن يتأخر إلا قليل فإنهم ينتظرونه. وفيه أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه حق الناس بالإمامة، حق الناس بالإمامة، لأن بلال رضي الله عنه ما ذهب إلا أبي بكر، واستدل به من قال من أهل العلم أن أبي بكر رضي الله عنه أقرأ الصحابة، قال: ما ذهب بلال إليه إلا لأنه إيش؟ أقرأ الصحابة. وقيل هو دليل على تقديم الأعلم كما هو مذهب البخاري رحمه الله، وقيل على خلافة من المرء. وجاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلال أن يقدم أبي بكر إن لم يأتي، أي أن ذهاب بلال إلى أبي بكر كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. زاد قتيبة وكبر الناس قال: قع نبي. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. عبد الرحمن بن عوف أو أبو بكر يعني هو الإمام فشق الصفوف، طبعا فيه جواز شق الصفوف طولا مو عرضا، طولا يعني يأتي إنسان من خلف يشقها إلى أن يصل الإمام، وهذا محمول على أن هناك فرجة، فلو كان هناك فرجة الصف الأول جاز إنسان يشق الصفوف طولا إلى أن يأتي، أو على قول بعض العلم أنه خاص بمن تليق به الصلاة في الصف الأول، كان عالما فقيها أحق الناس أن يكون قد الإمام، قالوا جاز له أن يشق الصف كما شق النبي عليه الصلاة والسلام صفوه لأنه حق الناس في الصف الأول. يقول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدون ما التصفيح؟ هو التصفيق. أي أخذ الناس يصفقون ينبهون أبا بكر على أن النبي قد جاء، وهذا فيه جواز التصفيق للحاجة، وأن التصفيق ليس مبطل للصلاة. التصفيق ليس مبطل للصلاة لأنه صفق ولم يبطل النبي صلاة. قال أبو غسان وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت بالصلاة حتى أكثروا فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وراءه. التفت أي التفت خلفه، وهذا فيه جواز الالتفات لمصلحة، وأن الالتفات إذا كان لمصلحة فإنه لا يكبر الصلاة، وأن الالتفات ليست استدبارا للقبلة طالما أن الخبرة وجهته إيش إلى القبلة، فالالتفات يكون إيش برأسه فقط، فدل على جواز ذلك المصلحة وأنه ليس استدبارا للقبلة. قال فأشار إليه إن مسلم أتفت وبكر وراء النبي أشار إليه يأمره أن يصلي كما هو، وهذا يدل على أن الأولى في حق إيش المأموم أن يشير، وأن الإشارة المفهومة ليست إيش كلاما مبطلا، أن الإشارة ورقة المفهومة ليست كلاما مبطلا. قال فرافع بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه، أي حمد الله أن نزل إيش أتى وأنه لم يكن صلاته إماما فيه وأنه علم به، فرفع يديه وحمد. وهذا فيه جواز رفع اليدين وحمد الله جل وعلا على نعمة تتجدد أو تحدث، كمن أتاه خبر يسره أو تجدد له نعمة في الصلاة، فظاهر هذا الحديث يدل على جواز أن يرفع الإنسان يديه وأن يحمد الله تبارك وتعالى في أثناء الصلاة لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا المسألة فيها خلاف، بعضهم جوز ذلك إن لم يتعمد، قال إن لم يتعمد جاز، وأن أبي بكر ما تعمد، وقيل أنه يجوز مطلقا لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والأظهر أنه يجوز. قال ثم رجع القهقرة، قهقرة يرجع يعني كما قيل إيش هكذا وجهه إلى القبلة ويرجع. قال ثم رجع قهقرة ورأه حتى دخل في الصف. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمكث، هل استجاب أبو بكر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أم خالفه؟ ما استجاب، خالف، كيف يكون أبو بكر يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث فيه أن ترك طاعة أمر من تجب طاعته إذا كانت ليس على سبيل الرد وعدم الرضا، وإنما كان عدم طاعته على سبيل التعظيم له والتوقير، أنه لا يسف النهي المذكور في قول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، وإنما هذه المخالفة إيش وعدم المخالفة من رأيك إما على سبيل الكبر أو على سبيل المعصية. أما إذا خالف الإنسان طاعة من تجب طاعته على سبيل تعظيمه وإكرامه، كان يقول له والده ادخل قبلي، يقول لا ادخل يا أبي، قال لا لا أدخل، هنا يخالف أمرنا، ما هو تتقي الله أن تعاقل والديك، لا ما أسمي التكريم. فهنا فعله ذكر مع أنه خالف أمر من الزل لكن خالفه لتعظيم الله، كما أمر النبي عليه السلام إيش أن يمسح باسمك بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب باسمك اللهم، فأبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال التق على ما أمسح، فقال أشرني فأشار فمسح بيدي، ما خالف علي رضي الله عنه إلا توقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لله تبارك وتعالى. فهذا لا يدخل في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمر تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. الشيخ سام له كلام جميل جدا في هذه المسألة. وفيه أيضا أن رجوع القهقرة لا يقدر في الصلاة إذا كان هذا رجوع لمصلحة، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجع القهقرة ليتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا وجوب استدامة استقبال القبلة، وأن استقبال القبلة شرط في أول الصلاة ويجب استدامتها، لأنه رجع قهقرة لأجل ما لئلا يستدبر القبلة، فدل على وجوب استدامتها ولأجل ذلك رجع قهقرة. قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، وهذا هو شاهد الحديث ومصنف البخاري رحمه الله، شاهد الحديث نهاية القصة كلها في هذا الباب هو هذا، هو رجوع أبي بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري يقصد بذلك هل رجوع من تقدم الصلاة أي بكر وتقدم الصلاة أولا، هل رجوع لأجل الإمام أن يتقدم الإنسان للصلاة غير الإمام ثم يأتي الإمام، هل رجوع هذا الإمام الثاني لأجل الإمام الذي هو الإمام الراتب، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم هو عام؟ العلماء مختلفون في هذا، منهم يقول أنها خاص وأن من تقدم تأخر الإمام وتقدم وجهه صلى الله لا يرجع الإمام، وإنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو حق ناس الإمام. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه عام، وأنه يجوز لمن صلى عند تأخر الإمام أن يرجع إلى حضر الإمام ويتقدم الإمام. فظاهر صنيع البخاري أنه لا، أنه يرى جوازه مطلقا. ولقد قال البخاري إيش؟ باب من دخل لأم الناس فجاء الإمام فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. وقال العلماء بخصوصية ما الحكى ابن عبد البر وهذا المغراض، حكى إجماع العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس إجماعا، ليس إجماعا. بعض العلماء قد يذكر أحيانا إجماع ولا يكون ثمة إجماع، قد يخفى عليه بعض الخلاف. وفيه أيضا جواز أن يستخلف الإمام من ينوب عنه، جواز أن يستخلف الإمام من ينوب عنه إذا سبق أو الحدث من باب أولى. أبو بكر رضي الله عنه تخلف ورجع وقدم الإمام، أي قدم إيش؟ من ليس إمامه في الأساس. قالوا فإذا سبق الحدث تقديم غير الإمام باب إيش؟ من باب أولى. إذا كان يصح هذا ويرجع يكون مأموما وكلاهما يصح أن يتقدم، فكيف إذا طرأ ما يمنع إمامة الإمام؟ فلن يتقدم غيره ويكمل الصلاة من باب أولى. إنه من أبو بكر تأخر وعنه يجوز ويصح أن يصلي إماما، فكيف إذا اقترع الإمام ما يمنع من الصلاة من الحدث وغير ذلك؟ بل هذا يجوز من باب أولى. قال فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيا أيها الناس. قال قتيبة ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم أخذتم التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله، هذا خطاب الرجال، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. أي إذا قال سبحان الله التفت وانتبه أنه قد فاته شيء. وهذا الحديث هذا اللفظ فيه النهي عن التصفيق. واختلف أهل العلم هل النهي عن التصفيق هنا النهي عن التصفيق حال الصلاة أم أنه نهي عام للرجال في الصلاة في غيرها. الأظهر والله أعلم أنه نهي عام، نهي عام، وأن معنى قول إنما التصفيق للنساء أي أن التصفيق من شأن النساء ولا يفعله الرجال، لا أن قول من التصفيق النساء أي أن الحكم الصلاة، بل هذا عام، أي كأنه منع الرجال تصفيقا، لأن التصفيق ليس للرجال، كيف تصفقون أنتم؟ التصفيق لا يفعله للنساء، أي هو يمر يده بالنساء لا يده بالرجال. وهذا هو الصحيح. ولذلك هذا الحديث يستفاد منه النهي عن التصفيق. لماذا؟ ما العلة؟ لأن التصفيق من شأن من؟ من شأن النساء. هذا هو الصحيح وهذا هو الأظهر والله أعلم. ولذلك جاء بلاغ إنما التصفيق للنساء، وقوله إنما تدل على أمر عام، ما قال سلم إيش إنما، ما قال التصفيق يفعله النساء، قال إنما، أي كأنما جعل التصفيق خاصا للنساء، إنما إيش لا تحصل. فهذا لو بهذا التركيب يدل على أن هذا الحكم عام. وقال حماد وقال يا أبا بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال حماد زيد في روايته يا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت، أي تكمل. قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه منزلة أبي بكر رضي الله عنه الصحابة فضلته، فإنه أبى أن يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأبى أن يدخل الصلاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وأشار إليه وأكمل عبد الرحمن بن عوف الصلاة، لكن أبي بكر امتنع من ذلك، وإنما لم يرجع عن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، لأنه كان إيش هذا علامة على الخلافة، وكان السلام عاجزا لأنه صلى قاعدا، فأكمل بكر الصلاة بخلاف هنا إنما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم ليس به بأس. وقال القوم إذا رابك أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. قال وخرجه في باب الإصلاح. طبعا قوله فليسبح الرجال هذا فيما إذا فهم الإمام، أما إذا سبس عن الإمام بعدما قد سبع الإمام ما يدري سبح ركع طاف ركوع طاف سجود، ماذا يفعل الإنسان؟ على مذهب الإمام مالك وغيره من العلم أنه يجوز المؤمن يتكلم اركع أنا أريد الركوع ترى كذا ولا تفوت الصلاة، وقال أن هذا الكلام من مصلحة الصلاة. وقال بعض العلم بل هذا يبقى كلاما، وإنما يقول الإنسان ما يفهمه يا أيها اركعوا أو قال واسجدوا، يعني ينبه لهم الذي إيش ترك وقوموا، أي يقوم ناقلا أي يذكر أي شخص آية يدل على المعنى الذي تركه الإمام، هذا يلتبس عليه الإمام. أو تبحث عن الإمام ما الذي سبح الناس من أجله. قال وخرج باب الإصلاح بين الناس لخروج النبي عليه الصلاة والسلام بين بني عامر بن عوف، وباب قول الإمام لأصحابه اذهب بنا نصلح الحديث، وباب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فدل على التسبيح والحمد. أبو بكر حمد الله والصحابة إيش أمر من أن يسبح، فدل على التسبيح والحمد من الألفاظ التي لا تبطل الصلاة بل يجوز قولها لأنها من ذكر الله تبارك وتعالى. وباب مرض النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما جده فيه في إمامة أبي بكر بالناس في غزوة الوفاة، طبعا حديث مرض غير عن هذا. وباب التصفيق للنساء وتصفيق الرجال لأمره بذلك، وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به أي لأمر نزل فرفع بكر يديه بعدما نزل به أمر حمد الله تبارك وتعالى عليه. وباب الإشارة في الصلاة إشارة النبي وأنها يجوز ولو كانت إيش مفهومة. وباب الإمام يأتي قوم فيصلح بينهم من كتاب الأحكام. نغل عن هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم. لا حديث عثمان بينه وبين مسجد طين ووحل والطريق طويل، أما حديث أبو محذورة فكان حديث من المكتوم كان قريب المسجد وكان يستطيع الوصول المسجد، أما حديث عثمان لا يشوف ما أن عثمان رضي الله عنه كان يصلي بقومه فكان يمنعه الصلاة في مسجد قومه، فحديث من المكتوم كان قريب المسجد وكان يصل بلا مشقة. أما عثمان ذكر عنده أنه رجل كبير قد بدنا وكبر وضعف بصره ولم يقوى على ذلك، وأنه يقضي في الليل وليس عليه، فالعمياء يختلفون منهم من الأعمى الذي يهتدي للطريق ولا يضل بل يكون حاله كحال بطير، ومنهم من لا يهتدي بالطريق إلا بأن يدله أحد. والله ظاهر الحديث نقول نعم، لا سيما أن كثير من العلم يرى بأن الجماعة الواجبة هي مطلق الجماعة، وهذا ذكر كثير من العلم بعض ما يخص المسجد يقول هي في الجماعة، فلا الله يلزمهم الجماعة يلزمهم الجماعة. أما طبعا هذا كله على قول من يقول إيش كله على الجماعة الواحدة، أما الصلاة الثانية فمختلف فيها، أما لو حضروا مسجد وصلوا بالعلم المشروع كان يذهب تفرغ أصحابه وصلى كل منهم في بيته، لكن الكلام إذا ما صلى في مسجد مثلا لمطر وغير ذلك وهم جماعة في مكان واحد هل أظنهم يصلون جماعة أو كانوا في بر أما شبه أما تلزمهم جماعة. لكن هنا يعني أشياء هناك تعارض تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمه وأنه حق بالإمامة، فهذه قد لا يسلم بهذا على إطلاقه لأن الحديث هنا فيه أشياء كثيرة يعني قرائن وأحوال ما يمكن تطبيق القاعدة على إطلاقه، وأن الأمر ليس على سبيل الوجوب لأنه بكر فهم منه هذا، ولكن هناك قرائن تدل على أنه إنما شار ذلك على سبيل إيش إبقاءه وعدم إخلال بالصلاة، هذه قرائن تمنع، ولكن يجعلون قرينة إما حالية أو قولية، هذه قرينة حالية تجعل هذا الأمر على سبيل الاستحباب والترغيب على سبيل الوجوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.